والآن مع الدرس الرابع. يسرني في البداية أن أهنئ إخوتي بما كتبه الله سبحانه وتعالى ويسره من دحر عدو الأمة بأجمعها وانسحابه ذليلا صاغرا من غير قيد ولا شرط ومن غير أن يحقق أي شيء من أهدافه سواء كانت المعلنة أو الخفية، ولله الحمد والمنة على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي مرضاهم وأن يتولى أمرهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجعل ما أصابهم تمحيصا ورفعة في الدرجات وزيادة في الإيمان وثباتا على الحق. أيها الأحبة، لا شك أن ما حصل إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولله الحكمة في كل أمر من ما يقضيه سبحانه وتعالى. ومما لا شك فيه أن ما حصل إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنته عز وجل وبمدده من السماء، وإلا فإنه بالمقاييس الأرضية فإنه لا مقارنة بين الجهتين المتقابلتين. وأيضا لا ننسى دعاء المخلصين وقنوتهم وتهجدهم وابتهالهم إلى الله سبحانه وتعالى في نصر دينه وإعزاز كلمته ونصر إخواننا المظلومين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا النصر بداية فتح مبين ونصر يتلوه أيضا في دحر هذا العدو والانتقام منه. أيها الأحبة، لست في يعني بصدد الحديث عن هذا الموضوع وإن كان في غاية الأهمية، ولكن يكفي من ذلك الإشارة في هذه الإلماحة السريعة، لنعود إلى حديثنا وموضوعنا. كنا انتهينا إلى الإشارة إلى كثير أو بعض مكفرات الذنوب التي هي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في وصيته: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نقول إنه كما ثبت في هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، فهناك أيضا من الأمور من المكفرات ما سبقت الإشارة إليه فيما تقدم. وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، لأننا في الحقيقة في حاجة إلى شيء من الاختصار في التعليق، لكن يقول رحمه الله تعالى: وأعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. أحسنت، بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى مبينا حاجة الإنسان لمسقطات الذنوب، ومنها من آخر ما ذكر الكفارات سواء كانت المطلقة أو المحددة، قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، العناية بمعرفة هذه المكفرات وهذه المسقطات للعقوبة، الإنسان في أمس الحاجة إليها، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فهو في حاجة إلى ما يمحص الله سبحانه وتعالى به هذه الذنوب ويكفرها ويمحوها عنه. لماذا الإنسان في أمس الحاجة إلى هذا؟ قال: فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. يا سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث عن زمانه، يقول: خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فما بالكم لو كان يعيش زماننا، والله المستعان. ولعلكم تذكرون أن في أول درس أنه تم اختيار شخصية ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصا لأنه عاش في فترة هناك أوجه شبه كبيرة وكثيرة بين تلك الفترة التي عاش فيها شيخ الإسلام وهذا الزمان الذي نعيشه، وإن كان زماننا أسوأ حالا بلا شك وأكثر جاهلية بلا مراء، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دقيقا في عباراته كعادته رحمه الله تعالى حينما قال: ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. قال إنها لا تشبه الجاهلية من جميع الوجوه، وإنما تشبهها من بعض الوجوه، وهذه عبارة دقيقة جدا. قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلقح من أمور الجاهلية بعدة أشياء. الإنسان الذي يعيش بين أهل علم ودين قد يتلطخ ويقارف شيئا من أمور الجاهلية، فما بالك بالذي يعيش بعيدا عن العلم، بعيدا عن الدين، بعيدا عن التثقيف والتذكير وغير ذلك من الأمور؟ لا شك أن تلطخه بخصال الجاهلية وصفاتها لا شك أنه يكون أكثر. قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ يعني من عاش في بيئة كثر فيها الجهل لا شك أن خصال الجاهلية تكون فيها أكثر. وهذا مصداق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف، والذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، بأصدق ذي لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لما عير بلالا بأمه فقال له: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بقي عندك شيء من خصال الجاهلية. ولكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لم يفوت هذه القضية ويتركها كما هي لحساسيتها وخطورتها، لازلت وقد هداني الله للإسلام لا زال في من آثار الجاهلية، فوضع خده على الأرض وعلى التراب وأقسم ألا يرفع رأسه حتى يضع بلالا قدمه على خده من أجل أن يذهب ما بقي في قلبه من آثار تلك الجاهلية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكننا وللأسف نحن نتلطخ بكثير من خصال الجاهلية، وقد نمر على شيء من هذا كما سيأتي، ومع ذلك فإن الإنسان لا يأبه لذلك ولا يحرص على إزالة هذا الأثر الخطير الذي وقع في نفسه وفي أخلاقه وفي سلوكه. ومصداق ذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، هذه خصال من خصال الجاهلية تبقى ولا زالت باقية، وإلى يومنا الحاضر لا زالت باقية في الأمة، وهي من خصال الجاهلية. ويكفي في التحذير منها وفي بيان ما فيها من رداءة وفساد أن توصف بأنها من أمور الجاهلية، فوصفها على لسان الشارع بأمر الجاهلية دليل على قبحها، وفيه يتضمن الأمر بالحذر منها والابتعاد عنها. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن. هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين، ذكره المصنف للاستدلال على ما قرره في أنه لا بد أن يبقى في هذه الأمة من أمر الجاهلية ومن خصال الجاهلية، فذكر هذا الدليل مصداقا لما قرره فيما تقدم. فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا خبر مؤكد، والغرض منه التحذير، الغرض منه التحذير، ولكنه مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا أنه لا محالة واقع في هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني اتباعا دقيقا في الصغيرة والكبيرة. ثم ضرب لذلك مثالا عليه الصلاة والسلام فقال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمعروف أن جحر الضب يتميز بميزتين: الميزة الأولى الضيق، فهو ضيق، والميزة الثانية أنه متعرج وليس على استقامة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة لتتبع سنن وطرائق من كان قبلهم، حتى أنهم لو دخلوا في جحر ضيق متعرج لدخلوا وراءهم في هذا الضيق المتعرج، فشبه ذلك بجحر الضب. ثم تساءلوا: يا رسول الله، من كان قبلنا؟ اليهود والنصارى؟ هل معقول أن هذه الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ وفي رواية: فمن الناس إلا أولئك، يعني سيقع في هذه الأمة من خصال جاهلية اليهود والنصارى، وهذا واقع لا محالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا خبر تصديقه في قول الله سبحانه وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. في قوله تعالى هنا: فاستمتعوا بخلاقهم، جاء في تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: فاستمتعوا بخلاقهم، قال: بدينهم. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا عن ابن عباس، وروي عن ابن عباس أنه قال: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة في معنى الخلاق، قالوا: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه يعني ما خلق للإنسان، أي ما قدر له، ما خلق له أي ما قدر له، كما يقال: القسم ما قسم له، والنصيب ما نصب له، أي أثبت له. ومنه شاهد على ذلك هذا المعنى لغوي قول الله سبحانه وتعالى: ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، يعني لا نصيب له في الآخرة. وهذه الآية: فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الآية تعم ما ذكره العلماء فيما تقدم، فإنه سبحانه وتعالى قال عنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق أو النصيب الذي استمتعوا بقوتهم ونصيبهم وأموالهم في هذه الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوا بها بهذه القوة والأموال هي دينهم. وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، ولكن تمتعهم بها في هذه الدنيا حرمهم من نصيبهم في الآخرة، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ثم قال سبحانه وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. جمع سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، وبينت الآية أننا استمتعنا بخلاقنا كما استمتعوا وخضنا كما خاضوا، وهذا دليل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فما هو معنى الاستمتاع بالخلاق والخوض كالذي خاضوا؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فساد الدنيا إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف اعتقاد الحق، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. قال: والأول هو البدع ونحوها، والثاني هو فسق الأعمال. الأول وهو الخوض كالذي خاضوا هو من جهة الشبهات، والثاني وهو الاستمتاع من جهة الشهوات، ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه. صاحب الهوى هو الذي أتي من قبل الشبهات، وصاحب الدنيا هو الذي أتي من قبل الشهوات. صاحب الهوى هو الذي خاض كالذي خاضوا، وصاحب الشهوات هو الذي استمتع بنصيبه كما استمتع الذين من قبلهم. وكذلك يقول العلماء: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يشبه المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهو العالم الفاجر. وهذا يشبه الضالين، وهو العابد الجاهل الذين يعملون بغير علم. ولهذا وصف بعضهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقولهم، قال رحمه الله: كان عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه. صبر عن الدنيا وتشبه بمن سلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. أتته البدع فنفاها، وتعرفون الفتنة التي حصلت له رحمه الله تعالى، والسجن من أجل أن يقول بأن القرآن مخلوق، فسجن وضرب بالسياط وأوذي ثلاث مرات أو ثلاث فترات من الحكام الخلفاء في فترة المأمون والمعتصم والواثق، ومع ذلك لم يحد عن ذلك ولم يغير رحمه الله تعالى موقفه مع ما أصابه في ذلك من الأذى. وقد أتاه أحدهم يسهل له ويقول لو وريت كما ورى غيرك، يعني تقول كلاما محتملا من أجل أن تسلم مما أنت فيه من الأذى والضرب بالسياط والسجن. فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن كان هذا عقلك إنك لمستريح. إذا كان هذا تفكيرك وأن الإنسان لا يتحمل في سبيل الله عز وجل هذا الأذى فإن هذا دليل على أنك لا عقل لك. ولكن قم فانظر إلى من خلف السور. قال: فنظر فإذا الناس بالآلاف ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في هذه الفتنة وفي هذه النازلة وفي هذه القضية الخطيرة التي أجبر الحكام الناس والعلماء باعتناقها بهذه البدعة. فقال: رأيت الناس ينتظرون ماذا يقول أحمد. قال: إذن يموت واحد وتحيا أمة. يموت واحد يصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل ولا يفتن الناس في دينهم. ومن تلك الساعة عد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، لأن الله نصر الدين والسنة بذلك الموقف القوي منه رحمه الله تعالى، فلم يداهن ولم يداري ولم يأخذ بالرخصة التي أخذ بها كثير من العلماء والفقهاء والقضاة في ذلك اليوم، وإنما ثبت حتى نصر الله به السنة وأهلها حتى هذا اليوم. ولذلك يعد العلماء أن الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين بثلاثة، نصر هذا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة: بأبي بكر يوم الردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما انجفل الناس عن دين الله عز وجل ولم يبقى الإسلام إلا في المدينة وفي هجر في البحرين، وبالإمام أحمد يوم الفتنة أي فتنة القرآن، وبصلاح الدين لما أعاد الله سبحانه وتعالى على يديه فتح المقدس وعزة المسلمين كما كانت منذ قبل. فالشاهد من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى قد وصف الأئمة المتقين بماذا؟ قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قالوا: بالصبر واليقين تورث الإمامة في الدين، تورث الإمامة في الدين. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، وباليقين تدفع الشبهات. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وفي قوله أيضا: أولي الأيدي والأبصار. ومن ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات، إلى اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، كثيرا ما تجتمع الشهوات والشبهات، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. أكثر أصحاب الشبهات تجد عنده شهوة، عنده شيء من الشهوة، وأكثر من يقعون في الشهوات عنده شيء من الشبهة. وفساد الدين بالشهوات والشبهات. وعصرنا وإلى الله المشتكى، يعني ماذا يقال؟ لا من ناحية الشبهات وكثرتها، ولا شك أنها أخطر من الشهوات، وهي ما يبثه هذا الإعلام وهذه الفضائيات والنت وغرف المحادثات وإلى غير ذلك من الأمور، من شبهات نالت حتى محكمات الدين، حتى محكمات الدين. ولا من ناحية الشهوات التي فتحت أبوابها، ولذلك فالمسلم في أمس الحاجة إلى عودة إلى ربه سبحانه وتعالى بصبر ويقين واستقامة على دين الله عز وجل، بالصبر الذي يحميه من داء الشهوات، وباليقين والعلم النافع الذي يحميه بإذن الله عز وجل من داء الشبهات، من داء الشبهات. ولعل جلوسكم في مثل هذه المجالس، مجالس العلم، إنما هي من هذا القبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشاهد من ذلك أيها الأحبة أن هذه الآية: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، هي في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. أنه سيكون في هذه الأمة استمتاع بالخلاق، بنصيبهم من الآخرة يستمتعون به، يأخذون به عرضا من الدنيا قريب، ويخوضون في الشبهات كما خاض الذين من قبلهم، كما خاض الذين من قبلهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة. سبحان الله، اتباع من كان قبلنا من اليهود والنصارى يسري ويقع في من؟ في المنتسبين إلى الدين خاصة. سبحان الله، قد يتعجب الإنسان من هذا. قال: كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة رحمه الله. ماذا قال ابن عيينة؟ لم يذكر كلامه هنا لأنه مشهور معروف. يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى: يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالفساد الذي يكون في علمائنا ففيه شبه من اليهود، والفساد الذي يكون في عبادنا فيه شبه من النصارى، فيه شبه من النصارى، وهم الذين قال اليهود والنصارى قال فمن عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء العباد والعلماء هم أهل الدين، هم أهل الدين، فكيف بغيرهم؟ ما دام أن أهل الدين سيكون فيهم من خصال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكيف بمن سواهم؟ لا شك أن ذلك من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، يا سبحان الله، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك، لاحظ، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، ثم نزله على أحوال الناس. وهذه الجملة في غاية الأهمية، وهي كيفية تنزيله على أحوال الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول مبينا ما هو الحائل بين الناس وبين القرآن، لا يتأثرون به ولا يستفيدون منه في كثير من الأحوال. يقول: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. هذا كلام ابن القيم. كثيرا من الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، يعني تحت الآيات من وعيد أو نعيم أو أمر أو نهي أو نحو ذلك من الأمور. ها؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل. حينما يسمع يا أيها الذين آمنوا يقول هذولا، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة، يخاطب من سلف وانتهى، كأنه لا يخاطبنا. ثم لما تأتي آيات من القوارع في العذاب ونحو ذلك يقول: لا لا، هذه ليست فينا، هذه في قوم قد ذهبوا وانتهوا. ولذلك يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه عند قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وغيرها من الآيات من آيات الوعيد. قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. كيف؟ يقول: أنتم ما شاء الله بنو إسرائيل، إذا جاء وعيد قلت هذا في بني إسرائيل، وإذا جاءت لعنة قلت هذا في بني إسرائيل، وإذا جاء نعيم وجنة وقلتم لا هذا لنا نحن. قال: كلا والذي نفسي بيده لتتبعنهم قدر الشراك، أو كما قال رحمه الله تعالى. بمعنى أن الوعيد الذي جاء في القرآن لليهود فهو لهذه الأمة إذا عملت ما عملوا. وما في هذه ما في هذا القرآن من وعد ونعيم فهو لكل من عمل بذلك من أي أمة كان. نعم، يقول كما يفسر ذلك. نعم، يقول ابن القيم: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. لاحظ، فهذا الذي يحول، وهذه نقطة مهمة وفائدة في غاية الأهمية، هذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ما هو؟ أن نصوص الوعيد وآيات الوعيد هذه لا تعنينا. هذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. قال: ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. يقول: إن كان أولئك قد مضوا وانتهوا فكل من عمل بعملهم فالوعيد وارد عليه لا شك في ذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا مثال. هل معنى ذلك أن هذه اللعنة وهذا الطرد والإبعاد إنما هو خاص بني إسرائيل؟ كل من فعل بفعله من هذه الأمة فهو متوعد بمثل هذا الوعد. لكن الذي لا يتأثر بالقرآن يقول: لا، هذا الكلام في بني إسرائيل وانتهوا ومضوا، ولا يعلم المسكين أنه مخاطب به وأنه متوعد بمثل هذا الوعيد. نعم، يقول: ثم نزله على أحوال الناس. نعم، إذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به بين الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. نعم، يعني قبل أن نتكلم في هذا المقطع، يعني على سبيل المثال الحادثة ونازلة التي نزلت بالمسلمين في غزة والحمد لله على قضائه، هذه الحادثة حقيقة تسمى الفاضحة لأنها جلت الناس وجلت أخلاق الناس وجلت أشياء كثيرة مما كان يتستر به الناس، وأصبح الناس يمكن أن يصنفوا على أحوال جاءت الإشارة في كتاب الله عز وجل في وصف هذه الحالة من الناس. وقد سمعنا وقرأنا ورأينا كثيرا من مثل هذه الحالات، فنأخذ مثال يعني بعض الأمثلة على هذا الشيء. من الناس من قال أول ما قامت الحرب قال: غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. وهذه مقولة قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، قال: هذا من هم هؤلاء الذين يقاتلون، هؤلاء العزل يقاتلون القوة الرابعة في الدنيا بماذا وهم لا يملكون شيئا؟ قالوه وسمعنا. فننظر إلى كلام الله عز وجل في مثل هذا الكلام. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه صورة من الناس في هذه القضية. صورة أخرى وسمعناها وقرأناها، وهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ألم يقولوا هذه الكلمة؟ نحن نصحناهم، نحن قلنا لهم لا لا مددوا الهدنة، نحن قلنا لو أطاعونا ما قتلوا. صورة ثالثة وهي ما أشار ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. نحن لا نستطيع أن ندافع ولا نستطيع أن نشارك، وإن كان بودنا نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما فعلوا في أنفسهم على فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأنت ترى مثل هذه الحال عين بعينها في هذين اليومين. صورة أخرى ما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب عن أولئك الذين قالوا: ودوا أو وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أنهم بعيدين عنكم ولا يدرون عنكم بس يسألون ماذا حصل اليوم، كم قتل، كم هدم إلى غير، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. طائفة رابعة يمكن أو خامسة الذين قالوا، قالوا من قبل وقالوها اليوم: إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لكن أيضا لا تكون الصورة كاملة سوداء، هناك صورة أخرى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قيلت هذه الأيام ورأينا ثمارها لما انقطع تعلقهم بالناس بالمرة ويأسوا من الناس، أتاهم نصرنا فنجي من نشاء. وهذا واقع حي. وصورة أخرى وهي ما قاله الله سبحانه وتعالى حينما قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه يعني آيات تتحدث عن واقعنا، ونحن لا نحمل الناس، لا نحمل العلماء، لا نحمل الحكام يعني المسؤوليات وغير ذلك، كل منا مسؤول، فعلى كل واحد منا أن يسأل نفسه من أي هذه الأصناف. فإن كان على خير فليحمد الله وليسأل الله ثبات، وإن كانت الأخرى فليستغفر الله قبل فوات الأوان. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم، يقول: وإذا كان الأمر كذلك، ما دام أن يعني بعض خصال الجاهلية في علماء هذه الأمة وفي عبادها في أهل الدين منها، إذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ ماذا؟ أن يلاحظ أولا أحوال الجاهلية وطريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وأحياه الله وجعل له نورا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وأحوال المغضوب عليهم وأحوال الضالين، أن يراقبها ثم يفتش في نفسه فيجد أنه قد ابتلي بشيء من ذلك. ولذلك يا إخوان لا غرابة أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرضا مؤكدا ركنا لازما في كل ركعة أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يهدينا صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن نستعيذ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين في كل ركعة من ركعاتنا. إذن معنى ذلك أنه فينا، في علمائنا وفي عبادنا، فينا من فيه من خصال اليهود والنصارى. هل هذا معقول؟ أيعقل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم، اليهود والنصارى. طيب هل نفتش عن شيء من ذلك؟ أولا خصلة الحسد، هذه الخصلة ذميمة. يقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقد ابتلي بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليه. إذا رأينا عالما بارزا برز وصار له صيت وصار له محبة في قلوب الناس ضربناه بسهام النقد حسدا من عند أنفسنا، وهذه أمر لا يحتاج إلى تدليل. نعم، البخل. قال الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فوصفهم الله سبحانه وتعالى هنا بالبخل، الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. ثم ذكر تعالى آيات ثم قال فوصف المغضوب عليهم بأنهم تارة يكتمون العلم بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، يكتم من أجل أن يأخذ مقابل ذلك بشيء عرض من الدنيا، وثالثا وتارة خوفا من أن يحتج عليهم بما أظهره منه، أن يحتج عليهم بما أظهره منه. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. يعني يأتي الأدلة فيأخذ ما يوافق هواه، أما الذي يخالف هواه ويخالف مذهبه ويخالف رأيه فإنه يكتمه ولا يبيه. وهذه خصلة من خصال المغضوب عليهم. وفينا من يكتم العلم بخلا به أو خوفا على رياسته وماله ومنصبه، لأنه لو أظهره لا حرم ذلك، أو مخافة أن يحتج عليه بما أظهره من دين الله سبحانه وتعالى. هذه من خصال المغضوب عليهم كما ذكر الله عز وجل. فهل هي في بعض المنتسبين للعلم؟ خاصة ثالثة عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه. يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. بعد أن قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فوصف الله سبحانه وتعالى اليهود بأنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة، فإنهم لا يقبلون من الدين إلا ما جاءت به طائفتهم، مع أن دين الإسلام يجب اتباع الحق مطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. تحريف الكلم عن مواضعه، هذه قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد ابتليت الأمة في علمائها وغيرهم بتحريف الكلم عن مواضعه. الغلو في المخلوقين، قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى آخر. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم ما هو أقبح مما هو عند اليهود والنصارى. حقيقة الأمثلة كثيرة. طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل هي موجودة في الأمة؟ الرهبانية، قال الله تعالى ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أهي موجودة في هذه الأمة؟ أجيبوا. طيب، بناء المساجد على القبور، قال الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. انظر إلى أكثر أحوال بلاد المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. التدين بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فإن الضالين وخاصة النصارى عامة دينهم يقوموا بذلك، فلا يهتمون في دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد هذه الأمة ابتليت من اتخاذ السماع المطرب لسماع القصائد والصور والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال، زعموا ما فيه مضاهاة لبعض أحوال الضالين من النصارى. تضليل كل طائفة للأخرى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وهذه الأمة قد وقع فيها ما حذر الله سبحانه وتعالى من أولئك. الإيمان ببعض الكتاب ورد بعضه ذكره الله عز وجل في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هو واقع في مثل هذه الأمة. اتق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ووقعت هذه الأمة في مثل ما وقعت فيه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر الإدهان في خياركم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إذا ظهر الإدهان في خياركم والفحش في شراركم والملك في صغاركم والفقه في رذالكم. الآن الصحفيون صاروا فقهاء يتكلمون في يعني قضايا الأمة، وكثير منهم لا يحسن وضوءه ولا صلاته، هذه حقيقة. والمراد بالصغر هنا ليس هو صغر السن، إنما هو صغر القدر، قاله أبو عبيد. فهذه وغيرها كثير من الصور التي هي مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، ومصداق ما أخبر الله سبحانه وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خابوا. نعم. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. نعم، يقول: فأنفع. والإمام رحمه الله تعالى في مقام الناصح، وهو نصح أمين رحمه الله تعالى، يقول: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهي بالفعل ورطات. ما هي هذه الورطات؟ هي السيئات والمعاصي التي هي من خصال الجاهلية، والتي فيها مشابهة لأهل الجاهلية أو اليهود أو النصارى. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب المعاصي من أمر الجاهلية. وذكر تحت هذا الباب حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا: إنك امرؤ فيك جاهلية. وذكر تحته كلام أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كل عبد أصاب ذنبا فهو جاهل بالله. كل عبد أصاب ذنبا فهو جاهل بالله، لأنه لو عرف الله حق معرفته لما أقدم على معصية الله عز وجل، ولما تجرأ على أن يعصي الله عز وجل، ولكنه تضعف عنده المعرفة والحياء والخوف من الله عز وجل، فيقدم ويغلب شهوته وهواه على أمر الله ورسوله فيقع في ذلك الأمر، فهو جاهل بالله حين وقوعه في ذلك في تلك المعصية. وهذا أحد معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، ولعلي أختم ولا أطيل عليكم، قال: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. ما الذي يخلصنا من هذه الورطات، من هذه المعاصي، من هذه السيئات، من هذه الخصال التي هي من خصال الجاهلية التي ابتلينا بها وهي فينا من حسد وبخل وكتم للحق وغير ذلك من الأمور؟ ما هو الذي يخلص من ذلك؟ قال: وهو اتباع السيئات الحسنات. رجع إلى أصل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. قال: وهو اتباع السيئات الحسنات. والحسنات ما هي؟ قال: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. ولعلنا نكتفي، نكمل شوي، طيب نكمل 10 دقائق. طيب أكمل يا. قال رحمه الله: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو أعد. قال رحمه الله: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. والمكفرة المصائب المكفرة أحسن. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. نعم، هنا عود على بدء. رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى التذكير بموانع العقوبة لما ذكر الاستغفار والتوبة والحسنات الماحية. ذكر الرابعة وهي المصائب المكفرة. المصائب المكفرة التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب. قال: وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن هذا ليس من فعل العبد. الاستغفار من فعل العبد، التوبة من فعل العبد، الحسنات الماحية من فعل العبد، لكن المصائب المكفرة هذه من فعل الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل، من غير إرادة العبد. ولذلك كما جاء في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، يعني في الدنيا بالمصائب. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إذا أحب الله عبدا ابتلاه في الدنيا ليكفر ويمحص الذنوب التي وقع فيها، حتى إذا لقي الله لقيه وهو أبيض الصحائف ليس عليه خطيئة. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى بالعبد المؤمن وليس عليه خطيئة. فما يصيب الإنسان من مصائب ويعني أمور محزنة ومؤلمة في جسده أو في ماله أو في حتى في عرضه فإنها من المكفرات التي يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أمره كله له خير، يعني تطلع في الشارع ويقع عليك حادث هذا خير، أو تفوز في مسابقة أو في شيء هو خير، هذه وتلك. إن أمره كله له خير، لكن انظر بعد ذلك: وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه خاصية من خصائص المؤمن، خص الله بها المؤمن: وليس ذلك إلا للمؤمن. كيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمصائب المكفرة هذه يعني لا إرادة للعبد فيها، ومع ذلك فإن الله قد يصيب العبد فيبتليه في ماله أو جسده أو عرضه ليكفر الله سبحانه وتعالى به عنه هذه السيئات. ولذلك يا أخوان لا نعجب أن الله عز وجل قال في قصة الإفك، وهي النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا شك أن الإنسان بنظره القاصر لا يرى أي مصلحة ولا خير في مثل هذه القضية القاصمة. نيل من عرض نبينا صلى الله عليه وسلم كذبا وإفكا وافتراء، ويفخر بذلك المنافقون ويطير بها فرحا وينشروها، ثم يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا سبحان الله. ولذلك يا أخوان بعض يعني ما يحصل للمسلمين من لأواء وبأساء وضراء ودماء وأشلاء ومصائب، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. في حنين، في يوم الحديبية، وذلك الصلح وبنوده التي إذا رآها الإنسان كلها في صالح العدو، كلها في نظرة الإنسان العادي أنها في صالح العدو. ولذلك تأثر الصحابة، عمر رضي الله تعالى: يا رسول الله ها الحديبية، نعم، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليسهم على الباطل؟ فلما نقضى الدنية في ديننا؟ يعني مسألة في غاية الخطورة. قال: إنه ربي ولن يضيعني. يأتي إلى أبي بكر فيقول: إنه رسول الله فالزم غمزة، لا يداخلك شك، الزم غمزة لا تخاف. ينزل الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، يأتي أبو بصير ويأتي الذي يفل بقيوده ثم يرد إلى العدو وهو يأتي مستنصرا قبل إبرام الصلح والعهد، ومع ذلك ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاتفاق ويصيب المسلمون ما أصابهم، فينزل الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ظهر هذا الفتح متى؟ بعد فترة وجيزة من هذا الصلح. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين، حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. وهذا موضوع مجلسنا القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ يسأل يقول كيف يفرق بين المصائب المكفرة والعقوبات؟ هي العقوبة أيضا هي مكفرة، العقوبة هي مكفرة أيضا، إذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يجمع على العبد عقوبتين.